فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي يلح علي إخوان أحبة في مناسبات متكررة أن أوضح موقفي في قضايا عدة كقضية النسخ في كتاب الله تبارك وتعالى وقضية رجم الزناة المحصنين وقضية ميراث البنات أو ميراث النساء القضايا التي بدر مني كلام فيها أيضا في مناسبات سابقة لكن لا على جهة التفصيل والتبيان إنما على جهة الإلماع والإيجاز ونبدأ اليوم بقضية الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تبارك وتعالى على أنني سلف مني كلام فيها أيها الإخوة كلام في خطبة جمعة وكلام في محاضرات لكن يبدو أنه للأسف لا يتاح أو لم يتاح على الشبكة العنكبوتية ومن هنا التكرار والإلحاح في الكلام في القضية من جديد النسخ في كتاب الله تبارك وتعالى وكما سترون أيها الإخوة في آخر هذه الخطبة ليس لي فيه شيء لست بدعا في هذا الأمر أيها الإخوة لست بدعا برأيي في هذه القضية إنما هي آراء ولا أود أن أقول معتبرة حتى لا أتحيز أو أجنح أو أحيد آراء لعلماء أجلاء في القديم والحديث نعرضها كما هي كون ارتحت إلى رأي من هذه الآراء فهذا اختياري ولكل أن يرتاح أيها الإخوة ويجنح إلى ما اطمأنت به نفسه أو ارتاحت له نفسه واطمأن به قلبه أولا ما معنى النسخ باختصار وأستميح الله تبارك وتعالى وأستمنحه العون والتسديد والإرشاد كيما أنجح في لم أطراف أو جمع أطراف الموضوع وتقريبه وتيسيره وهو نعمة المستعان سبحانه وتعالى ما هو النسخ لمن ليس لديه فكرة مبدئية عن هذا الموضوع النسخ بعبارة عامية أيها الإخوة إلغاء لحكم شرعي عن طريق الشارع نفسه لا يملك النسخ أحد إلا الشارع الله تبارك وتعالى وهو الشارع الحقيقي أو الرسول أيها الإخوة وهو شارع مجازا أو شارع بالتفويض على كل حال هذا هو بعبارة الأصوليين هي رفع النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر لابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ فإذا قال الله تبارك وتعالى افعل ثم قال بعد ذلك لا تفعل فهذا نسخ وإذا قال لا تفعل ثم أباح فقال لك أن تفعل أو افعل فهذا نسخ أيضا فهذا نسخ وبديه أن النسخ أيها الإخوة مبدئيا لا يكون في الأخبار لأن النسخ إذا كان في الخبر معنى المسألة فيها تفاصيل كثيرة لكن لا نحب أن نصدعكم بها لكن المشهور لدى العلماء بإيجاز أن النسخ لا يدخل لا مدخلية له في الأخبار لا مدخلية له في الأخبار لأن الأخبار أيها الإخوة هي ما يحتمل الصدق والكذب فإذا كانت عن الشارع لم تحتمل إلا الصدق فإذا نسخت فقد بطلت ولازم أو لازم من هذا أيها الإخوة أن تكون كاذبة والكذب مستحيل على الشارع الحكيم، والقول به إلحاد وكفر وخلع للربقة وخروج من الملة. نسأل الله حسن الثبات والتثبيت، اللهم آمين. إذن هذا هو النسخ بعبارة وجيزة. المسألة الثانية، هل من دليل قطعي على وقوع النسخ في كتاب الله؟ نحن طبعا لن نمط ولن نبسط المسألة حتى نتكلم عن النسخ في السنة أيضا، لا، اليوم نحصر حديثنا أيها الإخوة ونقصره على النسخ في كتاب الله تبارك وتعالى، في كتاب الله تبارك وتعالى. فهل من دليل قطعي في الكتاب أو السنة أيها الإخوة على وقوع النسخ في كتاب الله؟ لا، دليل قطعي غير موجود لا في الكتاب ولا في السنة. موجود ظواهر، والظواهر أيها الإخوة كما تعلمون أو يعلم بعضكم وبعضكن قابلة للتأويل، لكنها ليست نصوصاً. فلا تقول لي إن قوله تعالى ما ننسخ من آية نص في النسخ، غير صحيح. هذا الظاهر في النسخ وليس نسخاً، والظاهر يقبل التأويل، والظاهر يقبل التأويل. ما معنى ظاهر؟ يعني معنى أيها الإخوة قد يترجح بنسبة 60-70-80%، لكن المعنى الآخر المرجوح قد يصح أيها الإخوة، وقد يصار إليه، وقد يصار إليه باجتهاد مجتهد، باجتهاد مجتهد. طيب، إذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله دليل على وقوع النسخ. واحد يقول لي كيف؟ كيف وقد تلوت علينا صدر الخطبة وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل؟ قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر تفتري. هذا صريح ونص في النسخ، غير صحيح. هذا ليس صريحا ولا نصا في النسخ ولا الآية. هذه الآية هي 101 أيها الإخوة من سورة النحل، الآية 6 بعد 100 من سورة البقرة أيضا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ليست هذه نصا وليست هذه نصا. ونبدأ بآية النحل، لماذا؟ لأن النحل مكية والبقرة مدنية، يعني سابقة. نبدأ بآية النحل. للأسف المشهور لدى العلماء أن هذه الآية، والمشهور لدى العامة الآن والمثقفين المفكرين المسلمين والإسلاميين، أن هذه الآية نزلت على سبب. ما هو السبب؟ السبب أن كفار قريش ومكة كانوا يسخرون من رسول الله وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يقولون محمد يعبث بأصحابه، يحل لهم اليوم شيئا ثم يحرمه من غد، يحرم عليهم اليوم شيئا ثم يحله من غد. وهذا كلام ساقط لأول درجة من درجات الاعتبار والنقاش، هذا كلام فارغ. لماذا؟ على أن مفسرين كبارا أيها الإخوة ضمنوه كتبهم في التفسير، كلام لا معنى له ولا يمكن أن يصح. لماذا؟ لأن السورة مكية والآية مكية بالاتفاق، ومكة لم تكن مجالا أيها الإخوة وفضاء للتشريع. أوجدونا تشريعا واحدا في مكة نسخ في مكة. انتبهوا، من كان يدعي دعوة عليه أن يأتي بالبين، عليه أن يأتي بالبينة، لأن الدعوة إلا ما لم تقيم عليها أي بينات أبناؤها أدعياء، نصبح نحن أدعياء أيضا، أصحاب دعوة فارغة باطلة. لا يوجد تشريع واحد أيها الإخوة. إن وجد وزعم زاعم أنه وجد فنقول له أوجدناه، أوجدنا هذا التشريع. لا يوجد تشريع واحد في مكة لشيء في أمر ما الأمور ثم نسخ في مكة حتى يحمل كفار مكة على أن يسخروا من رسول الله وحاشا. أين هذا التشريع؟ غير صحيح. التشريعات أصلا في مكة كانت منزورة جدا جدا جدا، كانت منزورة جدا. فأن يقال آية نزلت على هذه الخلفية، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. على أن، وهذا الحق لابد أن نسرده ونذكره، على أن معظم المفسرين أيها الإخوة عبر العصور ذهبوا إلى أن آية النحل ليست في نسخ القرآن بعضه لبعض أيها الإخوة أبدا، وإنما ذهبوا إلى أنها في نسخ الشرائع. شريعة محمد نسخت أشياء وأمورا من شريعة عيسى أو موسى. طبعا عيسى لا يعني يكاد ألا يكون له شريعة، لأنه لم يأتي لينقض شريعة موسى المعروفة بالناموس، قال ما جئت لأنقض الناموس، إنما جئت لأقيم الناموس. الناموس هو شريعة موسى، هي معنى الناموس، شريعة موسى عليهم جميعا وعلى آل كل الصلوات والتسليمات. فمعظم المفسرين أن آية النحل في نسخ الشرائع، أي ما نسخ من الشرائع السالفة بشرع محمد. هذا لا إشكال فيه، هذا نوافق عليه، أن شرع محمد جاء ناسخا لأشياء في الشرائع السابقة، هذا طبيعي معقول ومقبول ويقع أيها الإخوة، يقع. الشرائع الإلهية ينسخ بعضها إيه؟ بعض ما في بعض، بعض ما في بعض، هذا مقبول. إذن حتى عند معظم المفسرين هذه الآية ليست نصاً في نسخ القرآن بعضه لبعض، أن القرآن ينسخ بعضه بعضاً، آية منسوخة، إذن سقط الاستدلال بها. أيها واحد يقول له إيش المعنى؟ الله يقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. شوف عظمة القرآن الكريم، قال بل أكثرهم لا يعلمون. تعرفون لماذا؟ لأنهم كفار قريش، لا علم لهم بالكتب السماوية وبالدساتير الإلهية، لذلك نسبهم إلى عدم العلم. لو كانوا اليهود والنصارى، واليهود بالذات في المدينة، ما قال إيه؟ لا يعلمون، ما قال لا يعلمون. القرآن دقيق ومعجز أيها الإخوة. على كل حال، ما معنى هذه الآية؟ الآية في كتاب الله أيها الإخوة كما قلنا غير مرة تطلق بإزاء الآية التدوينية، الآية القرآنية يعني التشريعية المتلوة، بإزاء الآية التدوينية، وتطلق بإزاء الآية التكوينية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الشمس، وجعلنا الليل والنهار إيه؟ آيتين، الشمس آية والقمر آية، النجوم، البرق، الرعد، الجبال، الشجر، خلق الدواب، خلقة الإنسان، كل هذه آيات أيها الإخوة. وتطلق أيضا وهو فرع من الآيات التكوينية خارج عن منهاجها، فرع من الآيات التكوينية خارج عن منهاجها. ما هو منهاج الآية التكوينية؟ الاضطراد على سنن واحد، الاضطراد إيه؟ على سنن واحد. إذا كسر واختل هذا الاضطراد لنبي كانت آية نبي، كانت آية نبي معجزة لنبي. معاجز الأنبياء تسمى ماذا؟ تسمى آيات. هذا في كتاب الله في عشرات المواضع، في عشرات المواضع الله يسمي معاجز يعني معجزات وخوارق الأنبياء الكونية، يسميها ماذا؟ يسميها آيات. لذلك في كتاب الله، الكتاب الكريم طافح مملوء من اقتراح كفار العرب، كفار مكة بالذات وقريش، على رسول الله أن يأتي بآية. ها؟ دائما يقولون بدنا آية. واحد يقول لك كيف بدهم آية والقرآن ينزل؟ ما بدهم آيات تدوينية، بدهم آيات تكوينية. أن يصعد في السماء، أن يشق لهم الأرض، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، أن ينزل الله معه من السماء كتابا إيه؟ يقرأ بعد إذ إيه؟ صعد في السماء، أمثال هذه الأشياء المذكورة في سورة الإسراء وفي غيرها من السور الكريمات المباركات. هذه آية، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها. صالح يقول لقومي آية، يعني آية معجزة، معجزة آية. عيسى، عيسى كان أتى بالآيات الكثيرات أيها الإخوة، المبهرات المعجبات. قال إيه؟ قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، لأنه إيه؟ ينبههم بما يأكلون وما يدخرون. قال هذه آية، وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق من الطين كهيئة الطير إلى آخر الآية. قال هذه آية معجزة، الآية تسمى معجزة. ما علينا أن نطيل النفس للأسف، لكن الغرض مرض. حين نقرأ الشيخ أزهري فاضل على أن موقفه من النسخ والمنسوخ ممتاز جدا، كان موقف الذي يمكن إيه؟ يعني أن يبارك أيها الإخوة وأن يمر لا بأس. وهو الشيخ حسن علي العريض رحمة الله تعالى عليه، مدير الوعظ بالأزهر سابقا في السبعينيات، في رسالته أطروحات العلمية فتح المنان في إيه؟ نواسخ القرآن، قال ما في الآية تطلق على الآية التدوينية، ومن زعم أنها شيء غريب جدا جدا أن يقول هذا شيخ أزهري في رسالة علمية، لا أدري كيف أجيز على هذا. القرآن طافح في عشرات الآيات، وهذا معروف جدا عند كل علماء العقيدة والكلام، الآيات المعاجز النبوية تسمى آيات. يا أخي كتاب الله طافح بهذا. بالعكس، وهناك ضابط لا أحب أي لعلي إن شاء الله أذكر هذا في خطبة، كيف نميز بين الآية التدوينية والآية التكوينية بضوابط من كتاب الله، من أحسن ومن أعجب ما يكون. هذا كله يهدر إذا زعمنا أن الآية لا تطلق إلا بإزاء إيه؟ بإزاء الآية التدوينية، وهو غلط غلط غلط. بإزاء التدوينية وبإزاء التكوينية، وبإزاء التكوينية في تسع آيات إلى فرعون وملئه، من بعث بها؟ موسى. الله عز وجل أعطاه تسع آيات وقال في تسع آيات، هذه آيات أيضا، هذه آيات، فلا نطول بهذا. إذن وإذا بدلنا آية مكان آية والله واحد، يقول لا تفسيرك هنا ضعيف. لماذا؟ لأن الله قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، إذن هي الآية التدوينية غير صحيح. الله عز وجل ينزل الآيات التدوينية والآيات التكوينية، الخوارق والمعجزات. قال تعالى: إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، في أول الشعراء. فهذه الآية ماذا؟ تدوينية أو تكوينية؟ لا، تكوينية، معاجزية، خوارقية، عجائبية. هذا هو أيها الإخوة. وأيضا لها نظائر في كتاب الله تؤكد أن الآيات المعاجزية تتنزل أيضا من عند الله، تتنزل أيضا من عند الله. هذا لا يعكر على آية النحل، على تفسيرنا لآية النحل. إذا بدلنا آية مكان آية، يعني أيها الإخوة جوابا عما كانوا يقترحونه على رسول الله أن يأتيهم بآية كما إيه؟ كما جاء بها السابقون المرسلون الذاهبون. فالله يقول له: أنا حر هنا، وليس لأحد أن يقترح علي، هذا ليس من صلاحيات البشر. لماذا لم يؤت محمد آية مثل ما أوتي موسى؟ يقولون لولا اجتبيتها. طب أنت بها. النبي يقول: لا، لا أستطيع أن أتي بها من عند نفسي، من لدن نفسي، الآيات عند الله تبارك وتعالى، ولكن الآيات والنذر لا تغني هؤلاء، لا تغني أيها الإخوة عن هؤلاء شيئا، لأنهم مردوا على على الجحود والكنود والكفران والعصيان والعياذ بالله تبارك وتعالى، نسأله السلامة. إذن إذا بدلنا آية مكان آية، أتينا محمدا آية وهي القرآن الكريم. واحد يقول لي آية محمد القرآن؟ تقريبا باتفاق الأمة، كل الأمة تعلم أن معجزة محمد، آية محمد هي القرآن الكريم. والله يقول، يشير من طرف خفي، يقول: هذه الآية أجدى على البشر وأنفع للناس من الآيات الخوارقية العجائبية. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا أوتي من الآيات، الآيات التدوينية أو التكوينية؟ التكوينية، ما مثله آمن عليه البشر. خوارق، خوارق أيها الإخوة، مثل خارقة موسى، العصا واليد، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. العصا آية، وهي كمان هذه آية. ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا. يقول: آيتي أنا هي وحي، يعني إيه؟ القرآن الكريم. يا له من آية، أعظم به من آية، لمن تدبرها، لمن وعاها، لمن تعبد الله بتدبر ما فيها. اللهم أعطنا ذلك ووفر حظنا منه برحمتك يا أرحم الراحمين ولطفك الخفي. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وإن شاء الله وكذلك. إذن الآية أيها الإخوة التي أعطيها محمد بدلا من آيات موسى وعيسى ونظرائهم الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته أجمعين، هي القرآن الكريم، وهي أجدى على الدنيا، أجدى على الدنيا في السلم والحرب أيها الإخوة، في الاجتماع والانفراد، في الذكر والأنثى، في كل زمان، في كل سقع وآن، أجدى القرآن. هذا أنشأ حضارة. بالأمس يسألني أحدهم يقول لي: هذه العلوم التي نفسر بها كتاب الله كيف نشأت؟ قلت له: في ظل دوحة القرآن الكريم، حتى تعلموا عظم منة ويد القرآن على هذه الأمة وعلى علومها. لولا القرآن ما عرفنا النحو والصرف والبيان والبديع والمعاني وسائر علوم التنزيل، لكن هذه العلوم بالذات الأدبية واللغوية نشأت في ظلال دوحة القرآن المكرمة أيها الإخوة. فخلد القرآن لغتنا، فخلد القرآن هذه اللغة، وأعز وأعز أمتها بها، أصبحت لغة حضارة. وفي يوم من الأيام هذه اللغة أيها الإخوة كانت هي لغة التواصل الحضاري عبر العالم، عبر العالم. هذا موضوع حتى لا نستطرد كعادتنا. نعود أيها الإخوة، إذن إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر. قالوا: لا، هذا الذي أتيتنا به لا نؤمن به، هذا مجرد افتراء أنت افتريته من عندك، نريد آية كونية. ثم أيها الإخوة يضطرد السياق، يمشي السياق أيها، يتواصل السياق، يرد عليهم. ومن السياق نعلم أنهم لم يحتجوا في قضية ناسخ ومنسوخ غير صحيح، إنما احتجوا على القرآن كله، لم يقنعوا به آية، أرادوا معجزة خارقة كونية. هذا ما يعطيه السياق، هذا ما يعطيه السياق. نأتي الآن إلى الآية السادسة بعد المئة من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نفس الشيء، الآية المنسوخة هي آية موسى، آية عيسى، صالح إلى آخره، نسخت، لم يؤتها محمد، لم يؤت مثلها محمد، إنما أوتي إيه؟ أوتي آية هي خير منها، القرآن العظيم خير الآيات. ولو قرأت السياق بتدبر أيها الإخوة لأعانك السياق على الجنوح إلى هذا التفسير والمعنى. يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي ب... لماذا ننسيها؟ لطول لتطاول العهد بها. إيه؟ هذه معجزة قبل 2000 سنة، قبل 3000 سنة، قبل 700 سنة أن نسوها. ما ننسخ من آية، أي معجزة كونية مش آية تشريعية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله عليم حكيم؟ أبدا. ماذا قال؟ لو المسألة في الآيات التدوينية التشريعية لناسب أن تكون الفاصلة التذييل، لناسب أن تكون الفاصلة ماذا؟ ألم تعلم أن الله عليم حكيم، عليم يعلم ماذا يشرع ومتى يشرع ومتى ينسخ شرعه وإلى ماذا، إلى أهون، إلى أدنى، إلى آخره. واضح؟ لكن الله لم يقل ألم تعلم أن الله عليم حكيم. ماذا قال إخواني وأخواتي؟ قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن المطلوب آية خوارقية. الله يقول لهم لا، نحن لا نستجيب لمقترحاتكم ليس عن عجز، ليس عن ضعف، بالعكس أنا على كل شيء قدير، وأستطيع أن أوتي صفوتي وخيرتي من خلقي أعظم من كل ما أوتيه الأنبياء والرسل من قبلهم الآيات الخوارقية، لكن لا أريد هذا، أنتم لا تقترحون علينا، انتهى. هذا مفتتح عهد جديد لابد أن تجنح فيه البشرية إلى إيه؟ إلى مناشدة العقل، إلى توقير العقل، لا فقط إلى إيه؟ إلى معطيات الحس، خوارق حسية، لا لا أبدا. وهذا ما حدث بفضل الله تبارك وتعالى. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون، السياق مهم جدا، كونتكست، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ مبلغ علمنا أن موسى لم يسأل يوما أن يأتيهم بآية تدوينية، بالعكس بنو إسرائيل لم يحبوا التدوين، لم يحبوا التكاليف افعل ولا تفعل، بالعكس الله رفع الطور فوقهم وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، لا يحبون أن يأخذوا به، يستزيدون منه؟ مستحيل، لم يقل بهذا مفسر. إذن ما الذي سئله موسى؟ ما الذي سأله بنو إسرائيل من موسى؟ تعلمون هذا في كتاب الله، سألوه أشياء كثيرة هي كلها مسائل ماذا؟ مسائل خوارقية ومسائل إيه؟ عجائبية، معاجز. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. واضح جدا جدا. بنو إسرائيل ماذا سألوا عيسى؟ سألوا مائدة من السماء فيها طبيخ وعسل وأباهير وأبازير وأسماك مقلشية، غريب جدا يا أخي. قال من السماء تنزل تكون إيه؟ لنا عيدا لأولنا وآخرة وآية منك وارزقنا. هكذا دعوا الله تبارك وتعالى في محضر إيه؟ عيسى الذي اقترحوا عليه هذا. وآية، ماذا طلبوا؟ طلبوا هذه الآية، آية طبيخ ونفيخ، آية للبطون. أين هم من آية العقول؟ كتاب الله، المعجزة الخالدة، المعجزة الخالدة. إذن الآن حتى نتدرج منهجيا، واحد يقول لي والله هذا أمر عجب، هذا ليس بدعا، هذا ليس بدعا أن نقول هذا الكلام، هذا كلام متقن ومحكم وقوي أيها الإخوة. واحد يقول لي غريب جدا، منهجيا في اختلال في المسألة. لماذا؟ لأن كتاب الله تبارك وتعالى كما أطبقت الأمم من عند آخرها لا يختلف فيه مؤمنان صادق الإيمان، متواتر من أوله حتى إيه؟ آخر حرف، أليس كذلك؟ متواتر قطعي الثبوت، نجزم على غيبه، نجزم إيه؟ على غيب القرآن أنه إيه؟ من عند الله، نؤمن بهذا تماما كما نؤمن بالله. طيب هذا المتواتر قطعي الثبوت كيف يصار إلى نسخ بعض ما فيه والداهية التي ما لها من واهية حتى نسخ الخط والرسم؟ آيات وجدت واختفت بالكامل، غير موجودة الآن، لا تتلى، مش بس نسخ الأحكام يبقى الخط والرسم ولا يعمل بالحكم، يبطل الحكم، لا، حتى إيه؟ الرسم والخط ينسخان. شيء غريب جدا. بماذا؟ كيف ينسخ هذا المتواتر؟ لابد أن يشترط في ناسخه أيها الإخوة أن يكون ماذا؟ مثله متواترا، ولا بد أن يشترط في الخبر عن وقوع النسخ بين متواترين أن يكون ماذا؟ مثلهما متواترا، وإلا لا يمكن أن أرفع على المتواتر بظني أنا، والله عندي خبر بقوله قال الرسول، قال ابن عباس منسوخ، لا لا لا لا، شو قال يا أخي؟ هذا كلام أحد، أرفع به كتاب الله؟ أرفع به حكم الله المتعبد به؟ الأمة كلها متعبدة بهذا الحكم القطعي الثبوت، وإن كان ظني الدلالة أرفع هذا الحكم أو أرفع حتى إيه المتلو نفسه مع حكمه أو من غير حكمه مع بقاء حكمه من ثلاثة أقسام بخبر أحد. في اختلال منهجي هنا، في اختلال منهجي هنا. لكن قبل أن أوضح هذا لكم بعبارة أفصح وأوضح إن شاء الله بعون الله، قد يقول قائل ورسول الله يا رجل ألم يقل هذه الآية نسختها هذه وهذه؟ أبدا أبدا، فاطمئنوا، لا يوجد في سنة المصطفى المقبولة الصحيحة والحسنة ولا حديث واحد، وتحدوا بهذا العالمين، روحوا تحدى بصدر واشع وقول أتحدى العالمين أو جدني حديثا واحدا صح عن رسول الله أو حتى حسن يقول فيه الرسول الآية الفلانية نسختها الآية العلانية، باستثناء حديث واحد رواه أبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي عن علي عليه السلام مرفوعا، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هذا معنى مرفوعا عن النبي، يعني إيش قال؟ قال عليه السلام نسخت الزكاة، يعني آية الزكاة، كل صدقة، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الأضحية كل ذبح. واضح أنه نسخ ونسخ، أنه هذا ليس عليه جلالة النبوة ولا طلاوة كلام صاحب الرسالة أفصح من نطق بالضاد، واضح أنه منزل على اصطلاح حادث، هذا نسخ هذا باصطلاح حادث. على كل حال حتى نكفيكم مؤونة البحث والتأويل، الحديث هذا فيه كذاب ولم يرد من طريق غير هذا الكذاب، فالحريص كذب موضوع باتفاق المحدثين. فيه المسيب أو المسيب ابن شريك، قال علماء الجرح والتعديل أجمعوا على تركه لأنه كذاب يصنع الأحاديث، وواضح أن هذا من صناعة يديه، نسخ هذا. غير هذا الحديث الكذب معنى ولا حديث، لا صحيح ولا حسن، يقول فيه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وآله الآية الكذائية نسختها الآية الكذائية، مش موجود، يعني حديث معناش. قرآن كريم ما فيش آية واحدة نص في وقوع النسخ، إذا لماذا قلنا بالنسخ؟ طب لماذا قال به الصحابة؟ هل قال به الصحابة؟ نعم الصحابة قالوا، وقالوا خاص ابن عباس هذه الآية نسخت هذه، هذه نسخت هذه. لكن انتبهوا، هذا مهم جدا أن ننبه على ما نبه عليه الأئمة، ومن أحسن هؤلاء الأئمة تنبيها الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في الإعلام، إعلام الموقعين عن رب العالمين، يتلوه أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، وفي المتأخرين من أهل القرن الثالث عشر الهجري أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير في أصول التفسير. هؤلاء الثلاثة أحسن من نبهوا، وبالذات الشاطبي حقيقة. الشاطبي أتى ببضع وعشرين قضية وواقعة نسخ قال فيها الصحابة هذا نسخ هذا، هذا منسوخ بهذا، هذا نسخ هذا، لكن في معظمها على الإطلاق استخدموا النسخ بإزاء معناه اللغوي. طبعا النسخ لغة له أربعة معاني لا نطول بذكرها، لكن استخدموه بمعنى شيء يزيل شيئا، الإزالة في المكان أو في الزمان أو في الأحوال أو في إلى آخره، شيء يزيل شيئا اسمنا، يقال نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل بالمعنى اللغوي. ما معنى هذا؟ بمعنى أن الصحابة أتوا إلى آية خصت بآية أخرى، فلم يقولوا هذا عموم هذه خصه ما في هذه أبدا، أو هذه خصت عموم هذه، ماذا قالوا؟ هذه نسخت هذه. النسخ هنا اصطلاحي أو لغوي؟ لغوي، ما عندناش مشكلة، القرآن فيه عمومات وفيه مخصصات، والتخصيص يقع بالمخصصات الخمسة، يقع بالشرط، يقع بالصفة، يقع بالغاية أيها الإخوة، يقع ببدل البعض، ويقع بالاستثناء. هذه المخصصات الخمسة في علم أصول الفقه، كل هذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. طب إذا وقع التخصيص بأحد هذه المخصصات الخمس بنقول نسخ ولا بنقول تخصيص؟ لا، الصحابة كانوا يقولوا نسخ، اصطلاحات، لا مشاحة في الاصطلاح، لا تضييق في الاصطلاح، لكن علينا أن نفهم اصطلاح الصحابة رضوان الله عليهم، وألا نغلط عليهم وننزل كلامهم على ماذا؟ على مذاهبنا واصطلاحاتنا في ماذا؟ في تعريف النسخ. نقول ها الصحابة أثبتوا النسخ، كيف تنكر؟ نقول لا، أي نسخ؟ النسخ بمعنى تخصيص العام نحن نثبته، وفي كتاب الله كثير جدا جدا هذا، حتى غامر بعضهم في خطأ هنا فقال ما من عموم في كتاب الله إلا خص إلا عمومات يسيرة نحو الله على كل شيء قدير بكل شيء عليم، الكليات الإلهية هذه لا يدخلها تخصيص، وفي نقاش أيضا. حتى هذا فيه إيه؟ نقاش الجهات شوي معقد. على كل حال، طيب، إذن الصحابة استخدموا بهذا المعنى تقييد المطلق، لدينا مطلق وهناك ما يقيده. الصحابة ماذا سموا؟ نسخا. يعني الله عز وجل حين أباح لأحرار المؤمنين أن يتزوجوا إماء المؤمنات، يعني الإماء المؤمنات مش حرائر، لأن هذا يرق الولد، مش كويس هذا. إيش الله قال عز وجل؟ ومن لم يستطع منكم طولا، ضعيف قدرة المادية، هي معنى الطول هنا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ما معنى الإحصان هنا؟ الحرية، الحرائر هنا، انتبهوا عاد، لأن الإحصان له يطلق بإزاء ثلاثة معاني أيضا هنا، بمعنى إيه؟ الحرية. المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بعضكم من بعض الله. ثم قال في نفس الآية 25 من سورة إيه؟ النساء، ذلك لمن خشي العنة منكم. قالوا هذه نسخت إيه؟ الآية. كيف نسخت الآية؟ عجيب. هل فهمتم نسخا أنتم؟ أم أن الآية كلها تتجارى إلى تقرير غاية واحدة وتأكيد معنى واحد متضح وواضح؟ الله يقول من ليس عنده قدرة مادية ويخشى الوقوع في الزنا، في الفاحشة أو الفاحش عموما، في هذه الحالة الله يقول لا بأس، أرخص له أن ينكح ماذا؟ الإماء المؤمنات، شرط أن تكون إيه؟ مؤمنة. انتبهوا، واحد يقول لي كيف ما هو جائز يعني؟ لا يا أخي، مش التسري، مش تشتري إيه إماء الحين ما فيش طبعا. واحد يقول لك حدث على الإماء، عندنا جننوني. بقول لك أي كلمة، بقول لك أي كأنك أنت إيه تقر بهذا الآن، يعني طريقة عجيبة في الفهم. نسأل الله يعطينا عقلا وفهما. أنا بتحدث على شيء كما هو، لكن كل شيء له حكمه. على كل حال، يقول لك أيوه، هي إماء، مش هذا المقصود. على كل حال، فإذا إيه؟ مش تشتري إيه أما وتتسرى بها، لا لا، هذا جائز بلا خلاف يعني. وإنما المقصود أن تنكحها بعقد شرعي، تعطيها مهرا، هذا الذي يرق الولد، هذا الذي يرق إيه؟ الأولاد. مشكلة ثانية هذا، غير التسري، غير نكاح إيه؟ عفوا، غير الدخول بالإماء يعني إيه؟ أو التسري بالإماء، اسمه نكاح، زواج، زواج كما تزوج الحرة. الله تبارك وتعالى قيد حل نكاحهن أي الإماء بماذا؟ بقيد إيه؟ خشية العنت، الخوف من الوقوع في إيه؟ في العنت، هذا معنى خشية العنت. قال ذلك لمن، ماذا جعله الصحابة؟ من باب النسخ والمنسوخ، قال لك هذا نسخ هذا. هنا أطلق النسخ بإزاء أي معنى؟ بإزاء التقييد، تقييد المطلق. فسموا تقييد المطلق إيه؟ نسخا، لا بأس، لا مجاحة في الإصطلاح، لكن ليس النسخ الشرعي، وهو إبطاء العمل، إنهاء العمل بحكم شرعي وإلى الأبد، مرة وإلى الأبد، غير التخصيص. واحد يقول لي طب انت قلت التخصيص والنسخ، ايش الفرق؟ فرق كبير جدا جدا. حين اقول لك اعطي هؤلاء، اعطي الذين في المسجد، هذا من الفضل العموم، اليس كذلك؟ كلهم. بعدين اقول لك الا فلانا، هذا نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص. تخصيص بماذا؟ بالاستثناء. وزي ما قلنا في تخصيص بالصفه، وفي تخصيص بالشرط، وفي تخصيص ايه؟ ببدل ايه؟ البعض الى اخره، وفي تخصيص بالغايه، حتى كذا الى كذا إلى أن كذا كذا. هذا التخصيص ليس نسخا. لماذا؟ طبعا فروق بين التخصيص والنسخ قريب من 20 فرقا. من أحب أن يقف عليها كلها، وجيد أن يقف عليها دارس الأصول، فليعد الإمام الزركشي البحر المحيط، ذكر أي زهاء 20 فرقا بين النسخ والتخصيص، لكن أنا أعطيكم فرقا واحدا يناسب في مقام خطبة الجمعة. النسخ تبديل، خلاص كان حلالا صار حراما، تبدل بالكامل. والتخصيص تقليل، تقليل. أعطي الذين في المسجد إلا فلانا وفلانا، تخصيص. قل عددهم أو لم يقل؟ قل، قل اثنين، قل اثنان عفوا، هذا هو. فالتخصيص تقليل والنسخ تبديل، هذا من أهم الأشياء. وفي طبعا فروق كثيرة جدا كما قلنا إيه؟ زهاء 20 فرقا. كتاب الله فيه تخصيص للعام، الصحابة سموه ماذا؟ نسخا، نسخا. قال الله تعالى في آخر الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ظلمهم وذكروا الله كثيرا من بعض ظلمهم إلى آخره. ماذا قال ابن عباس؟ فنسخ من ذلك ما شاء. قال هذه نسخت هذه في الآية. كيف نسخ؟ مش نسخ، هذا استثناء، تخصيص، خاصة من هؤلاء الشعراء المذمومين من ذكرهم بهذه النعوت والأوصاف. شعراء المؤمنين اللي بذكر الله وانتصروا بعد ظلمه، هذول ما في عليهم أي شيء، ما عليهم من بأس. ابن عباس سماه ماذا؟ سماه نسخا. هذا النسخ هو نسخ الأصوليين رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر أو نسخ اللغة، النسخ اللغوي، نسخ اللغة، هذا نقول به ما عندنا مشكلة، فهمتم؟ أنا أقول به ما ليس لدينا أي مشكلة، لكن ليس هو محل النزاع، ليس هو محل النزاع. لا نطول بهذا. الإمام الشاطبي أوعب في هذا الموضوع رحمة الله عليه في الموافقات، أتى كما قلت لكم ببضع وعشرين قضية من هذا الباب، عودوا إليه تستفيدوا إيه؟ استفادة جمة. كيف الصحابي قال هذا نسخ ومش نسخ؟ هذا بيان. طب في أشياء بيان، قال لك هذا نسخ هذا بيان. استثناء يعني آية النحل، يوم قرأنا إيه تلونا من إيه من سورة إيه النحل، قال تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرحه. طيب هذه آية، بعدين بعدها تقريبا بثلاث آيات أو أربع آيات يمكن 110 في النحل، قال الله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، قال فخص من ذلك أي فاستثنى من ذلك ونسخ. بس بيقول لك هو استثنى ونسخ، يعني هو إيه هذا النسخ؟ نسخ استثناء، نسخ استثناء، لكن هذا ليس نسخا اصطلاحيا، هذا نقبله مع أن أي مشكلة فيه. طيب مذاهب العلماء، الوقت ضيق، مذاهب العلماء في النسخ والناسخ والمنسوخ والكلام بس في كتاب الله، أنا أقول لكم نستطيع أن نميز ثلاثة مذاهب للسادة العلماء عبر العصور في هذه القضية المهمة الحساسة. المذهب الأول مذهب المولعين بالنسخ، الذين أثبتوه وأولعوا به عشقا وحبا، استهيموا به، يقول هذا نسخ هذا، هذا نسخ هذا، شيء غريب جدا، حتى فيما يقال لكن لم نقف على هذا، بلغ بالآيات المنسوخات من كتاب الله 500 آية، شيء كثير جدا جدا جدا، 500 آية يبطل العمل بأحكامها في كتاب الله أيها الإخوة. ثم يوصف هذا الكتاب من قبل ومن بعد بأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، بأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هاي أبطل، أبطل العمل ب500 آية، مش معقول، مش معقول، هذا كثير جدا جدا جدا، في شيء غير عادي هنا، غير طبيعي للأسف. نحن ننكر هذا النزول، هذا الاندلاع أيها الإخوة، هذا الهيام والولوع بكثرة إيه بالدعاء إيه؟ النسخ في أشياء معظمها على الإطلاق لا مجال ولا مساغة للقول بالنسخ فيها، وحنشوف كيف، حنشوف. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني الذين وافقوا على وقوع النسخ في الكتاب والسنة طبعا، لكنهم قللوا ولم يسرفوا واقتصدوا، من أمثلهم الجلال السيوطي رحمة الله تعالى عليه في الإتقان في علوم القرآن، قال هذول الناس يعني اندلعوا كثيرا في الحقيقة، قالوا عنده منظومة شعرية ذكرها في الإتقان، قال أنا بقول الآيات المنسوخات باختصار، هو قال 21 آية وبعدين استثنى آيتين ثم أضاف آية، يعني في الأخير إيه 20 آية، قال الآيات التي دخلها نسخ آيات منسوخة الحكم 20 آية فقط، هذا مين؟ مقتصد جدا، من 247 عند ابن الجوزي أو 500 عند من لم نقف على واحد قال 500، هم ذكروا هذا أكثر شيء وقفنا عليه أبو الفرج ابن الجوزي 247 آية. طيب العشرين آية ممتاز جدا، هذا الإمام السيوطي. في القرن العشرين الشيخ العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني صاحب الكتاب الماتع، حقيقة ننصح به هذا لمن ابتدأ في علوم القرآن يقرأ الكتاب كبداية، ممتاز جدا، مناهل العرفان في علوم القرآن، وكان ذلك مصر وعلماء مصر على الأمة والله من أيادا، حقيقة كم جمعوا العلوم وقربوها وحسنوها، يعني فتح الله عليهم علماء مصر حقيقة، وشكر الله علماء الأمة جميعا، لكن هؤلاء لهم مزية خاصة حقيقة في كل عصر. إذن مناهل العرفان كم قال الشيخ عبد العظيم الزرقاني محمد؟ قال 7 آيات، المنسوخات فقط 7 آيات، لم يوافق حتى السيوطي، وأجاب عما ادعى السيوطي فيه هي المنسوخية، قال لا لا لا هذا مش منسوخ، هذا له طريق آخر، له سبيل آخر، أجاب أجاب. الإمام هو الدكتور العلامة الكبير مصطفى زيد صاحب أوفى رسالة في علم الناسخ والمنسوخ في نواسخ القرآن الكريم عبر العصور، أعظم كتاب كتب في هذا الموضوع رسالة الدكتوراه للعلامة الأزهري الكبير مصطفى زيد، شكر الله صنيعه. النسخ في القرآن الكريم قال 6 آيات مش 7 آيات، قال 6 آيات لم أجد لهن أي تأويلة، لابد أن نعترف بأن النسخ دخلها. نحن اليوم إن شاء الله وهذا أهم في الخطبة سنثبت لكم أن هذه الآيات 6 أيضا محكمات غير منسوخات، وبهذا يثبت أن القرآن كله بفضل الله كتاب محكم لم يطرقه نسخ، لذلك لا ريب فيه أيها الإخوة أبدا، ليس فيه شيء يدعو إلى الريب. انتبهوا، ابن حزم رحمة الله عليه العلامة الكبير ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الأهواء والملل والنحل حين كان يناقش اليهود. فماذا قال له اليهودي؟ قال له يعني أنت تحتج علينا بتحريف كتابنا، كتاب المقدس التوراة أو كتاب حتى النصارى، كتابكم أيضا لم ينجو من التحريف، محرف. قال له أين هذا؟ قال له الشيعة يدعون هذا. للأسف الشيعة فعلا يدعون هذا، الشيعة يدعون أي معظم علماء الشيعة أن التحريف وقع في كتاب الله. لكن بين قوسين ومعظم أهل السنة والجماعة من عند آخرهم يوافقون الشيعة في بعض هذا ويدعون أن التحريف وقع في كتاب الله، خاصة حين يتحدثون عن نسخ التلاوة، شيء ما عاد موجودا في كتاب الله، ارتفع. وإيش والمصيبة؟ بعضه ارتفع مش أيام النبي، بعد وفاة النبي. الله أكبر، يعني طرقه الباطل. سفيان الثوري يقول بلغنا يا إمامنا يا أبا سعيد، قال بلغنا أن الصحابة في معركة مسيلمة اللي هي اليمامة، قال سماها في يوم مسيلمة، يعني المعركة إيه مع مسيلمة، أيام العرب الغزوات، في يوم مسيلمة مات منهم خلق كثير فسقط أو ذهب من القرآن حروف، في قرآن التغرى خلاص ضاع. ماذا قال العلامة المحدث الفقيه الأصولي المفسر الجليل عبد الله ابن الصديق الغماري قدس الله سره ورضوان الله عليه في كتيبه الماتع الجليل على صغره ذوق الحلاوة ببيان استحالة نسخ التلاوة؟ قال ما في شيء اسمه نسخ التلاوة، كلام فارغ هذا. قال ألف رسالة من أجود ما يكون، أنصح أيضا بقراءتها والرجوع إليها. قال وأقول لسفيان الثوري غفر الله لك، كيف ساغ عليك هذا الكلام، ولعل الذي بلغك إياه شيطان تمثل لك في شكل إنسان أو يهودي ادعى الإيمان. هذا ما يقوله مسلم، أنه بعد وفاة رسول الله في حروب الردة في القرآن راح ضاع منا. يا أخي هو القرآن محفوظ عند أناس محددين فقط ولا ألوف كانوا يحفظونه؟ ألوف في الأمة، صغار وكبار، نساء في البيوت كنا يحفظنه. لو مات كل رجال المسلمين في يوم إيه مسيلمة، النساء إيه؟ أليس كذلك؟ يحفظنه. في نساء حوافظ، في نساء إيه؟ حوافظ كتاب الله. وبعدين يقول العلامة إيه الغماري رضوان الله عليه، كيف ساغ عليك هذا الكلام، والله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على كل حال هذا إن صح عن إيه سفيان، للأسف الشديد رواه عبد الرزاق في المصنف، لكن في البخاري ينسبون على عمر. لكن نعود إلى هذا، فقط نحصي المذاهب ونعود إلى هذا أعطيكم فكرة عنه. طيب العلماء الذين قللوا، مصطفى زيد قال 6 آيات، العلامة المجتهد الكبير خاصة في الفكر صبح الصالح الشهيد الكبير السني رحمة الله تعالى عليه في مباحث القرآن قال 10 آيات منسوخات والباقي إيه محكم. 10 آيات. العلامة الدكتور محمد سعد جلال الأزهري مدرس بالأزهر، عالم كبير مجتهد وجريء، جريء له آراء جريئة جدا جدا يخالف فيها الإجماع يخالف فيها الأمة، قال 4 آيات، المنسوخ 4 آيات. والشيخ علي حسن العريض في فتح المنان في نواسخ القرآن رسالة الماجستير له، عالم أزهري مدير وعظ هذا بأوقاف الأزهر بالأوقاف المصرية، قال 5 آيات. هؤلاء يعني لا بأس أيها الإخوة، وإن ثبت لنا أن هذه 6 أو 5 أو 4 أيضا محكمة فهذا اللبأ وابن طاب، فهذا اللبأ وابن طاب يعني أحسن وأحسن، وإن شاء الله يثبت لنا هذا بعد قليل، سنثبت لكم هذا إن شاء الله في الخطبة الثانية. نعود إلى قضية نسخ التلاوة. طبعا تحدثوا عن أنواع النسخ، قال لك 3 أنواع، 3 أنواع. ما نسخت تلاوته وحكمه، كارثة هذه كما قلت، هذه داهية ما لها من واهية. يعني القرآن نفسه مرسوما أو محفوظا في الصدور أو في السطور ارتفع بالكامل ما عاد، بس كان موجود وانتهى، والحكم تبعه كمان حكمه ضاع. في شيء أعجب منه، قال لك لا نسخت تلاوته وحكمه باق. كيف يا رجل؟ يا رجل الحكم يعني افعل لا تفعل هذا حرام إلى آخره، الحكم يحتاج دليلا والدليل هو المتلو، وبتقول المتلو نسخ وراح ما عاد، كيف عرفت الحكم؟ شيء غريب يا أخي. ولك علماء، هم علماء وإحنا بشر لنا عقول بصراحة، بدنا نفكر تفكيرا منطقيا، بدنا نفكر تفكيرا منطقي. ما كملتش ابن حزم، ذكروني ابن حزم يعاد، فقال له قال له الشيعة بيقولوا، فرد عليه ابن حزم في هذا الموضوع غير صحيح، لكن ابن حزم ما قالش والسنة كمان بيقول، او اليهودي يجهل بهذا انه مش الشيعة لحاله وانتم بتقولوا هيو نسخ التلاوة، نسخ التلاوة تحريف معناها آيات نزلت وراحت. يعني اخذ بكم على بعض الأمثلة التي تثير الإنسان، تستفزه حقيقة، تسيء الى كتاب الله، كيف لا تسيء الى المؤمنين بكتاب الله تبارك وتعالى؟ لكن ايش الجلاله، ايش المصيبه؟ انها في البخاري ومسلم، ممنوع تتكلم ما دام في البخاري يعني في البخاري كتاب لا تحرف، تقبل انت هذا ولا اقبل؟ في البخاري يا رجل، البخاري كله على بعضه حديث احاد، جيب لي حديث متواتر قليل قليل خاصة اللفظي متواتر لفظي. ابن الصلاح قال حديث واحد من كذب عليه عنه متعمدا، بس حديث واحد غيره كله أحاد أو متواتر معنويا، اشتهر أو استفيض أو استفاض معنويا. معظم الأحاديث على الإطلاق أحاد، انت بحديث أحاد وأحيانا ينفرد به راو واحد، تنسخ كتاب الله المتواتر. والقرآنية لا تثبت إلا بالتواتر، عشان تقول لي هذا قرآن نزل ونسخ إيه وارتفع بحديث أحاد، معناها أنت أثبتت القرآنية بحديث الأحاد وأثبتت ارتفاع الإيه القرآن بحديث أحاد، وهذا تخليط وتخبيط بصراحة، تخليط وتخبيط. كتاب الله لا يثبت أصلا إلا بماذا؟ إلا بالتواتر. جيب لي أحاديث متواترة إنه هذه الآية نزلت متواترة نصدقها، ما فيش عندنا حديث متواترة، كلها حديث أحاد لا معنى لها عند التحقيق، فعلا لا معنى لها، وسوف نرى أيها الإخوة. فقال لك إيه؟ نسخت التلاوة لكن بقي الحكم. والقسم الثالث وهو الأهون حقيقة لكن هذا الذي بالغ فيه بعض واقتصد فيه ولمسرف بعض آخر، إيش هو؟ إنه نسخ الحروف التلاوة، تبقى الآية مرسومة في كتاب الله مخطوطة ونتلوها، نتعبد الله بتلاوة حروفها أيها الإخوة، لكن لا نتعبد الله بالنزول على إيه؟ على حكمها. لماذا؟ لأن حكمها أصبح ماذا؟ من المبطل من المنتهي العمل به، منسوخ مرة وإلى الأبد، ما عاد حد يعمل بها. هذا معنى هذا القسم الثالث. فحنشوف إيش آيات قرآنية نسخت جملة أيها الإخوة، يعني التلاوة مع الحكم، التلاوة مع الحكم. مثلوا لها بحديث عائشة في صحيح مسلم، قالت رضوان الله تعالى عليها أم المؤمنين: كان فيما أنزل من القرآن الكريم 10 رضعات مشبعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات. شوف المصيبات فتوفي، مش مصيبة عائشة حاشاها، أنا يقين عائشة لقات هذا ولا تدري به، هذا مما وضع، دول وضع في مسلم، ما ليش علاقة بمسلم البخاري، أنا إلي علاقة بكتاب الله، روحوا فتشوا عن مشاكلكم، هذا كتاب الله ما تلعبوا يا أخي. والآن يطرق في واحد اسمه الحداد نصراني كبير مبشر بالمسلمين، ألف كتاب كله عن قضية النسخ، قال لك قرآن متواتر وشوف وجاب هذه الأحاديث، وهذه الحين تطلع على أولادنا وبناتنا خلاص طبعا يتطرق الريب والشبهة إلى قلوبهم، بيعلمون أنه متواتر بس تفضل هيو ومش محفوظ وأشياء ارتفعت وأشياء راحت وأشياء مش معقول يا أخواني. وإنا له لحافظون، انتهى، ليس لأحد بعد كلام الله كلام، لا تقول لفلان لعلان للأمة لا كلام، ما فيش أبدا، هذا ما يدعو الله تبارك وتعالى به. فتقول أم المؤمنين فيما ينسب إليها، أنا أبرئها من هذا قطعا حاشاها، تقول: فتوفي رسول الله وهن مما يتلى من كتاب الله. شوف المصيبة وشوف التكلفات، عاد معنى توفي يعني أوشكت وفاته قبيل وفاته، يا رجل إيش التعبير العربي هذا؟ بتقول لك مات الرسول وهذه الآيات 5 رضعات مشبعات يحرمن كن في كتاب الله وكان الناس يتلونهن أو يتلونها، نقدر نقدس آيات الله ونقول يتلونهن ممكن، لكن القاعدة يتلونها، يتلون هذه الآيات ممكن هذا؟ طب مين نسخها بعد وفاة رسول الله؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ إيش هذا؟ وين هذا؟ ما فيش منه. على كل حال هذا ليس مذهب الجمهور، إيش رأيكم؟ مذهب الجمهور أنه 5 رضعات إيه؟ مش هن اللي بحرمن، في ناس قالوا إيه؟ بأقل من هذا، إذن هذا عند الجمهور لا يعمل به لا حكما، وطبعا هو بحسب نص حديث عائشة في مسلم منسوخ ماذا أيضا؟ التلاوة. هذا مثل على منسوخ التلاوة وإيه؟ والحكم. في أمثلة على منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، أمثلة لها العجب، أمثلة لها العجب، كالذي في صحيح البخاري عن سيدنا الفاروق عمر رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت هذه الآية في كتاب الله. تكتب آية؟ إيش هي؟ إيش هي؟ آية عندك يعني الناس لا يعرفونها؟ حفاظ كتاب الله حوافظ لا يعرفون هذه الآية؟ قال هذه آية الرجم. الخطبة الجاية إن شاء الله عن الرجم، عاد هذيك حتكون شوي مصيبة عن الرجم، هل في رجم في دين الله ولا فيش رجم؟ حنشوف مسألة كثير محرجة، حنشوف بالأدلة إن شاء الله. طيب إيش قال عمر؟ قال: والشيخ والشيخة، قال هذه آية، شوف قال: والشيخ والشيخة من أولها عرفناها كذب. تعرف ليه؟ الله قال: الزانية والزاني قدم المرأة، يعني قال لك الشيخ هي اللي حاططها مش عارف ايش بيطلع من راسه، عمر ملوش علاقة بيها ولا سمع فيها في حياته، هذا اللي حطوها بعدين. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، البتة في كتاب الله؟ في البتة هذه؟ البتة ما شفتهاش البتة في كتاب الله، مش موجودة البتة في كتاب الله، هالصيغة هذه البتة وبتاتا عربية فصحى بس مش في كتاب الله، ولا مرة الله قال البتة، قال فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: أنا بس خوف يقول عمر إيه زاد في كتاب الله، يا عمر فيما ينسب إلى حاشاه الفاروق، وهذا عندك أنت لحالك بس يعني؟ أين تهت عنها الأمة؟ وتتعلق بإيه؟ بإزهاق نفوس، رجم ناس، قتل ناس، وما بيعرفها إلا عمر يعني؟ إيش القصة هذه؟ حديث أحد قال لك آية الرجم، رجم إيه يا جماعة؟ حديث إيه هذا؟ واضح الأمور في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب في حديث ابن مسعود، حديث إيه؟ ابن مسعود في فكفارته إطعام 10 مساكين إلى أن قال فصيام 3 أيام متتابعة، أو قال متتابعات، فنسخ متتابعة أو متتابعات، وبقي ماذا؟ حكمه. شرط فيها التتابع في صيامه الأيام الثلاثة أو الثلاثة الأيام، شرط فيها التتابع، لكن اللفظة إيه نسخت؟ يا رجل لو أنزلها الله ما نسخها ليه؟ وبعدين مشروطة يعني حكمها موجود، وزي ما قلنا إحنا عندنا حكم بالدليل على الحكم، كيف تنسخ الدليل؟ صح؟ بماذا أصير الموضوع؟ وعلى فكرة كيف هي نسخت ونسخت التلاوة وكذا؟ وبتقولوها قاعدين أنتم، شوف الكذب، شوف التناقض. إيه؟ حتى مثل إيه؟ حديث عمر، طب هاي عمر حفظها ووصلت إلا يعني هذا القرآن، طب الرجع يكتب عنه. مش معقول يا أخي. إيه؟ أنس ابن مالك، وهذا أيضا في الصحيح، يقول نزلت إيه؟ صورة، وهذه الصورة طويلة كانت، طويلة، في طول براءة، في طول براءة، وارتفعت، وظل منها آية نتحفظها، بس نسيناها كلها، راحت الصورة كلها، ضاعت من عقولهم وكل شيء. طب والكتابة كانت تكتب، ألفوا لك أحاديث فعلا لها العجب، قال لك حتى المكتوبات صبح الصباح كله ممحو، عالم معجزات، عالم خوارق، عالم سحري، نعيش في عالم سحري، كلام فارغ. لكن هذا إيه يناسب العقول إيه القروسطية، بيحبوا شغلات هذه، إنه هذا كاتب إيه في لخفة، هذا كاتب في عسيب، هذا كاتب في رق، في جلد، وصبحنا الصباح كله رايح، ومن الروس رايح. طب أنا أقول لك، وحتقول لك الويلات يا عدنان، أنا أقول لك والله لو حدث هذا ما عرفنا، تعرفوا ليه؟ ما هو بالعقل، لو فعلا كان موجود في الصدور وعلى ألسنة متلوا، كان متلوا يعني وفي اللخاف وكذا، وارتفع كله من الصدور والصدور كل شيء، والله ما عرفه أحد، صح ولا؟ ولا رواه أحد، وما يقولش أي صور، ما أنت نسيت كل حاجة، صح؟ انتبهوا، عشان هيك استخدموا دائما العقل، يقول لك عقلاني يا جهلاني. طبعا لازم أكون عقلاني، عشان وإلا بنتورط، بنورط معنى كتاب الله نفسه، ما عرف أحد. هذا مثل إيه فرضية بوانكير، هوري بوانكير، العالم الرياضيات الفرنسي العظيم، شوف هذا الذكاء، إيش قال؟ قال لو صبحنا الصباح ذات صباح فوجدنا كل شيء في عالمنا تضاعف 100 ضعف أو 1000 ضعف. شوف عالم خارق 1000 ضعف، بس إيدك نفس الشيء ورموش عينيك وكل شيء والشمس والقمر. إيش أقول بوانكير؟ هنا أوري بوانكير قال مستحيل على أكبر رياضياتي، على أكبر فيلسوف ذكي أن يعرف أن هذا حدث، صح ولا؟ لأنه الكل مع بعضه في نفس مستحيل ما عرفش، صح ولا؟ كذلك إذا هذا كله ارتفع من كل شيء كيف عرفناه؟ كيف روينا هذه الواقعة؟ ما حد يقدر يعرفها، خلاص انتهت، راح. إذا تقول لي هذا ممكن يصير، هذا شيء بالعقل ممكن، بس مش ممكن تروي لي وتقول لي حصل معنا هيك، أقول لك لا تكذب عاد، بيكذبوا عليك طبعا، الصحابة لا يمكن يكذب، تكذبون على أصحاب رسول الله، إنا لله، واضح؟ إيه طيب، قال لك نفس الشيء، سورة الأحزاب هذه كانت في حجم سورة البقرة، اعمل بينها أنت هيك مقارنة، بيطلع من سوق تقريبا زهاء 213 آية، 213 آية راح مرة واحدة هيك، تخيل؟ إيه سورة الأحزاب كانت في حجم إيه سورة إيه؟ في طول، في مثل طول سورة البقرة، بعدين راحت، الله عملها اختزال ريدكشن، واختزلت هكذا، بقيت هكذا، يعني قديش المنسوخ؟ زهاء 213 آية، راح، كلام فارغ، هذا كلام كثير يا إخواني، إيه، عائشة بتحدث عن آيات كانت موجودة ومكتوبة وضاعت بالكامل، ينسبون إليها أم المؤمنين حاشاها، تنبهوا دائما، ينسبون إليها، وين يا أم المؤمنين؟ قال أكلتها الداجن، كانت في ورقة وتحت السرير، وبعدين النبي توفي واشتغلنا بوفاته، أجت الداجن العنزي أو أي حاجة وأكلتها وراحت الآية، ضاعت الآية، وكيف إيش عرفتي؟ كيف عرفتي؟ ما أنت حفظها، وين؟ وين الآية؟ اكتبها مرة ثانية طيب، صح؟ أكلتها الداجن؟ هو القرآن محفوظ في السطور؟ أهم شيء قرآن اسمه قرآن في الصدور، اكتبيها طيب، مليها علينا، لا راحت، ضاعت، كلام لا يركب يا جماعة، والله الذي لا إله إلا هو، حين أقرأ هذا الكلام حتى وإن كان في الصحاح والله يغلب علي، أقول الله أكبر، إيش المكر الذي مكر بهذه الأمة؟ مين دسوا هذه الأشياء؟ وكيف نجحوا في دسها على الأمة؟ والله العظيم تشكيكا لنا في كتابنا، لأن الكتاب أعجزهم بفضل الله عز وجل، هذا اسمه عارف إيه؟ اسمه الإعجاز التاريخي، historical credibility، يعني كريديبيليتيت، المصداقية، الموثوقية التاريخية. قرآن من 1430 سنة أكثر حتى، جيب 13 سنة كمان، إيه 34 حط 13، يعني قريب من 1450 سنة في الحجر مكية. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أقسم بعزة جلال الله لا إله إلا هو، لو لم يكن هذا الكلام كلام الله لحرف القرآن، صح ولا لا؟ طبيعي يتحرف، 1400 سنة بيتحرف بخمسين طريقة ولا واحد قدر يحرفه لليوم، وكما هو بفضل الله عز وجل يتلى من أوله إلى آخره. تعرفوا ليش؟ لأنه الله قال جربناهم، إحنا جربنا يهود النصارى واستحفظناهم على الكتاب فلم يحفظوا، المرة هذه مش هجربكم، والحمد لله ما جربناش، الحمد لله، لأنه عز علينا. تعرف في ناس ينقمون علينا، علي وعليك وعليها وكذا، إنه قال بينكر النسخ، عز علي يا حرام، القرآن في شيء، في شغلات باطلة يعني، بده هو فرحان، حابب أنت الشيء هذا يعني؟ مبسوط أنت؟ متمتع أن القرآن فيه أحكام انتهى خلاص يعني أبطلت؟ فرحان أنت؟ وغضبان من عدنان وغير عدنان إنه قال ما فيش نسخ في كتاب الله، ليه؟ واحد يقول لي بس أنت قلت ما فيش نسخ، مين اللي سبقوك بهذه يا عدنان؟ ولا من بدعك؟ لا، ومن أوابدك؟ لا والله، من أول من قال بهذا العلامة المعتزلي المفسر الشهير، طبعا وصفه الشوكاني بأنه جاهل، قال هذا جاهل بشرع الله، مش جاهل، مش صحيح، الحمد لله. وصلنا بعض كلام أبي مسلم، أبو مسلم بحر، اسم على مسمى، بحر من بحور العلم والتفسير، علامة كبير، مش لأنه أنكر نسخ يا شوكاني، والشوكاني علامة كبير، بس اعتقدنا أنه دون الإمام الأصفهاني بمراحل. حتى الفخر الرازي حين أورد حجج، عودوا الفخر الرازي تفسير كبير، أورد حجج أبي مسلم محمد ابن بحر الأصفهاني، علامة معتزلي من علماء المسلمين، وفسر كبير، أنكر وقوع النسخ في كتاب الله، قال في تخصيص، في تقييد، في تفسير، تبيين إلى آخره، موجود، أما نسخ بمعنى إبطال نهائي أبدي ما فيش، كتاب الله يجل عن هذا. وأتى بحجج، حين تقرؤون الفخر الرازي، والمعلم من مذهب الفخر الرازي هو مذهب الأشاعر وكذا والشافعي، أنه في نسخ، لكن هو جنح إلى كلام أبي مسلم الأصفهاني واستروح إليه كثيرا واستحسنه وأعرب عن هذا. حجج قوية من أقوى، ما تقول لي جاهل بشرع الله يا شوكاني، شو جاهل؟ أبو مسلم جاهل؟ لا، إحنا صرنا علماء معناها، لا مش جاهل، أبو مسلم من المعاصرين علماء كبار حقيقة، وغير مغموزين في اعتقادهم وحبهم للإسلام والقرآن. مفتي مصر العلامة الإمام محمد عبده قال ما في نسخ، كتاب الله محكم كله ما في نسخ. الشيخ العلامة مؤرخ التشريع والأصولي والأديب محمد الخضري بيك، محمد الخضري كتب فصلا في كتابه أصول الفقه من أجمل ومن أجود ما يكون في علم الناسخ والمنسوخ، عودوا إليه، كتاب ممتاز، هذا الفصل ممتاز. محمد الخضري قال كتاب الله ما فيه ناسخ ومنسوخ، كله محكم ولا آية منسوخة. محمد الغزالي شيخ الدعاء رحمة الله تعالى عليه في القرن العشرين، شيخ الغزالي تعرفوه؟ ما شاء الله عليه. الغزالي قال ما في آية في كتاب الله منسوخة، وعنده كلام من أجل ما يكون في كتابه نظرات في القرآن. البحاثة العالم الكبير عبد المتعال الجبري عنده حوالي 5-6 كتب كلها لا نسخ في كتاب الله، لا نسخ، لا نسخ، النسخ كما أفهمه وبالأدلة، كتب كبيرة، مئات الصحائف كتب الرجل على مصري عبد المتعال الجبري. لكن كما قلت لكم أحسن هذه الكتب كتب مصطفى زيد، والرجل أوشك أن ينكر كل شيء، لكنه أثبت منسوخية 6 آيات فقط. مفتي مصر إلى وقت قريب العلامة الأصولي والفقيه الكبير علي جمعة حفظه الله ينكر وقوع النسخ في كتاب الله، وعنده كتاب أعتقد طبعا 2002 مش قديم يعني، اسمه النسخ عند الأصوليين. حين تقرأه تقول عدنان بيكذب علينا، لك للنسخ والنسخ وأدلته، هذا كلام في الكتب، وفي الأخير لك رأيي ما في نسخ في كتاب الله، لا نسخ تلاوة ولا نسخ حكم، كتاب الله كله محكم. طبعا لم ينور رأيه بأن يجيب عن الآيات التي قيل إنهن منسوخات أو إنها منسوخة، لم يفعل هذا، طبعا هو يستطيع ذلك، موجود هذا الكتب وغيره سبقه به وإليه بفضل الله، لكن قالك أنا رأيي ما في نسخ. العلامة الأزهري أحمد حجاز السقة عنده كتاب لا نسخ في القرآن، كتاب حوالي 240 صفحة، قال لك ما فيش في كتاب الله نسخ، وجاب لك أدلة، كتاب كان على الموضوع هذا. إذن علماء كبار ثقات أيها الإخوة أنكروا وقوع النسخ في كتاب الله، قال لك كله محكم، لكن بظل التحدي تقول لي طبعا ما عندناش وقت نتكلم عن 20 آية، أنا عملت هذا في المحاضرة، تكلمت عن 20 آية ذكرها السيوطي وأثبتنا أنهن محكمات غير منسوخات، هذا بده محاضرة بطولها. لكن قلنا إيش الست الآيات يا عدنان اللي قلت أنهن يعني عند هؤلاء المقتصدين غير مسرفين منسوخات وهن غير منسوخات محكمات، كيف تجيب عنهن أو كيف أجيب تواضعا عنهن؟ هذا الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. الآية الأولى أيها الإخوة، ولن نتلو حتى الآية حتى الوقت للأسف، وعدتكم ألا أطول اليوم. الآية الأولى سورة الأنفال، الله تبارك وتعالى قال يا أيها النبي حرموا على القتال، إياكم منكم 20 صابين يغلبوا 200 و100 يغلبوا 1000 إلى آخره. طيب بعدين قال إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم فيكم ضعفا، فأنزلهم، رخص لهم من وجوب أيها الإخوة أو تحتيم أن يصمد وأن يصبر المقاتل المؤمن أو المسلم لكي لعشرة أمثاله، لعشرة أضعافه، واحد لعشرة، 100 لازم يقفوا، ممنوع أن ينهزموا، حرام أن ينهزموا من أمام عشرة أضعافهم. طب 20 ضعفا لا، يرخص لهم في أن يولهم الأدبار لأنه خلاص سيستأصلون، لكن 10 الله قال لا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى ماذا أنزلهم؟ إلى الضعفين فقط، إلى الضعفين، 100 تصمد ل200، 1000 يصمدون ل2000، الله مع الصابرين. واضح؟ لا. الشيخ مصطفى زيد والشيخ العريض وكل هؤلاء اللي المقتصدين قالوا هذا واضح ناسخ ومنسوخ، غير صحيح، هذا ليس ناسخا ولا منسوخا. مش احنا قلنا هذا، العلماء الكبار الذين ألفوا في الناسخ والمنسوخ في علم القرآن، العلامة الحنبلي الكبير الزركشي في كتابه الموسوعي البرهان في علم القرآن قال هذا غلط، هذا مش ناسخ ومنسوخ، هذا من قبيل المنسى، من قبيل المنسى. باختصار أقول لكم يعني تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإلى الوقت المناسب لهذا البيان. أنا أقول لكم باختصار بعبارة عامية بسيطة، إيش اللي بصير هنا؟ اللي بصير أن الله فرض في الآية الأولى على المؤمنين أن يصبروا لعشرة أضعافهم، في حال ماذا؟ في حال قوة، إذا كانوا أقوياء ويؤنسون من أنفسهم هذه القوة، إذن يجب أن يصمدوا لعشرة أضعافهم، هذه بسموها العزيمة، بسموها العزيمة. يقابل العزيمة ماذا في الأسباب الوضعية؟ في الأحكام الوضعية يعني، يقابلها الرخصة. طب فيه ضعف، طب ما الصيام فيه صيام، وبعدين فيه واحد مسافر ومريض تفطر قال لك بعدين تقضي بعدين، وانا صحيح. طب في سفر الاربعه بصير 2، هذه عزيمه ورخصه، صح ولا؟ اربعه عزيمه، هذه الاصل، ورخصه ركعتان. فنفس الشيء في حال ضعف المؤمنون وانسوا من انفسهم طرق الضعف في لهم او اياهم، ايش بصير؟ الحكم بنزل 1 ل2، هذا ليس من ناسخ المنسوخ. يقول العلامه المجدد المفسر محمد رشيد رضا، يقول هذا معنى الايه الصح وهذا صحيح، قال وهل فتح المسلمون الاوائل ممالك كسرى وقيصر إلا بهذه العزيمة؟ طبعا في عمر المسلمين كانوا بيصمدوا لعشرة أضعافهم وأحيانا أكثر من عشرة أضعافهم، ما قالوش لا انتسخ الحكم بس 2، طبعا بقدر أوجه 3، قالت لا انتسخ، شو انتسخ؟ إيش كان الفرق هذا؟ هذه رخصة والعزيمة، بتقدر خذ بالعزيمة، بتقدر إيش عندك الرخصة، لكن أدنى شيء ممنوع تنزل عنه، حرام على المسلم أن يقاتل يهرب في القتال من ضعفيه، حرام، يجب أن تصمد لضعفيك، ممنوع. وطبعا واحد من باب أولى، لكن 3 أضعاف ممكن تهرب، لكن عندي عزيمة أصمد 30 ضعفا، أهلا وسهلا، ما عندناش مشكلة. فهمتوا؟ وين النسخ والمنسوخ؟ ما في نسخ ومنسوخ، ما في عندنا ناسخ ومنسوخ. واحد، خلصنا الآية الأولى، إذا هذا محكم بفضل الله، عزيمة ورخصة. اسأل أي أصولي، هل الرخصة تناقض العزيمة؟ ما بتناقضها، بتصوم أنت مقيم وصحيح بتصوم، مقيم مريض أو مسافر صحيح أو مريض بتفطر إذا أردت، هذا ترخص، ما في مناقضة، هذه عزيمة وهذه رخصة، وهذا يعمل بها، وهذه يعمل بها، يعمل بها في حال القوة ويصار إليها في حال الضعف. الحمد لله الآية ليست منسوخة، انتهينا. هاي واحدة. على فكرة العلامة مصطفى زيد ادعى أن الكاتبين في النسخ اتفقوا جميعا على منسوخية هذه الآية الست، أخطأ في مواضع، لم يتفقوا على الست، وفي الأخير حتلاقي كل آية هناك من قال بمحكميتها، فما صارش عندنا اتفاق بالمرة يا أخواني لحد الآن على آية واحدة أطبقت الأمة على أنها منسوخة. فهمتوا؟ خذوا هذه قاعدة، يعني ما من آية قيل فيها أنها منسوخة إلا وجد من العلماء والأئمة من قالوا إنها إيه؟ إنها محكمة وأثبتوا محكميتها بفضل الله عز وجل. خلاص تنتهي قضية النسخ، ما في نسخ بالمعنى إيه؟ الاصطلاحي. الآية الثانية آية إيه؟ تقديم الصدقات بين يدي مناجاة رسول الله. ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خيركم وأطهر إلى آخره. طيب مع الله قال في نفس الآية ها؟ قال فإن لم تجدوا نفس الآية الفاصلة فإن الله غفور رحيم. إيش بتفهم من كلمة إيه في آخر الآية؟ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إنه هذا الأمر لم يكن أمرا حتما وإنما كان على إيه؟ على الندب. وبه قال الحافظ العمادي بن كثير قال هذا عن الندب، هذا مش إنه لازم تقدم كذا. بعدين الله قال إيه؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فكم الصلاة إلى آخره. قال لك هذه نسخت هذه، ما في ناسخ ومنسوخ. عارفين إيش قصة المناجاة هذه باختصار؟ أبدا. الله تبارك وتعالى شرع أمر ندب على الأرجح بتقديم صدقة قبل أن يناجي إيه؟ الصحابي رسول الله. هم كانوا مخذين دانوا 24 ساعة بعضهم الصحابة الكبار. الصحابة الكبار لم يكونوا ليملأوا إيه عيونهم من رسول الله دائما هيك. لذلك أنت تشوف الأحاديث الصحيحة في وصف رسول الله طوله وعرضه ولونه، من الذي رواها؟ صغار الصحابة، صغار الصحابة سنا، الصحابة كلهم إن شاء الله كبار، لكن إيه صغارهم سنا لأنه كان بتطلع، الكبار ما بيقدروا يطلعوا الهيبة. طب مين كان ماسك إيد الرسول؟ ومرتي وعمتي وطلقت وعملت؟ المنافقون والرعاع والأعراب. وإيش بعدين؟ وما يعجبهم شو يطلع يقولوا؟ هو أذن 24 ساعة بس بنجوا فيه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون إيه هو أذن. فالله قال طف الصاع لابد إيه أن نقطع دابر هؤلاء البطالين الذين يناجونه تبطلا، لا عنده قضية ولا حب يتعلم جاي يضيع وقت على النبي ويتفلسف إنه عنده علاقة خاصة بالنبي، يعني إنه إيه نجاة بينه وبينه وشوش له. الله قال خلاص بدنا ننهي مين؟ ينهي بطالة مين؟ المتبطلين من المنافقين وضعفاء الإيمان والأعراب الأجلاف. فقال ما في مشكلة، تحب تناجي النبي ناجي، بس قبل ما تناجي بتروح إيه بتتصدق بصدقة إن شاء الله حتى إيه حبة جزء من سدس من الدرهم، ولا واحد عملها فيهم بطلوا. إذن الله تبارك وتعالى شرع هذا لماذا؟ لأجل قصد، لأجل غاية. فلما تحققت الغاية انتهى كل شيء، إذن ما في ناسخ ومنسوخ صح؟ الإمام القرطبي في أحكام القرآن رحمة الله الجامع أحكام القرآن إيش قال؟ قال أصلاً ما في ناسخ ومنسوخ، أنكر أن يكون هنا مع أنه مبالغ في النسخ، يقول آيات كثيرة منسوخة. قال ما في ناسخ ومنسوخ، تعرفوا ليه؟ لأنه لا يتصور وقوع النسخ قبل التمكن من العمل، وما عندناش ولا نص إنه إيه الصحابة عملوا إيه بهذه الآية. وحديث الإمام علي قال لك ضعيف، الأخرج الحاكم قال ضعيف، ما صحش من الإمام علي راح تصدق بصدقة وناجى النبي. حاش الإمام علي عليه السلام، أنت بتكون أسأت ليه؟ الإمام علي لم يكن إيه يثقى على النبي إيش بمناجاته بين الناس، ما كانش يعمل هيك هو، وعارفين مين بيعمل هذا. إذن هذا ليس من قبيل إيه الناسخ المنسوخ، هذا من قبيل ما شرع لأجل قصد، فلما تحقق القصد ارتفع كل شيء، ما عندناش مشكلة خلاص انتهى، ما في نسخ هنا. واضح يا إخواني؟ بقي لدينا أربع آيات خذوا فيهن قاعدة. الأربع الآيات التي سأتلوها عليكم الآن هن من قبيل التدرج، منهاج الشرع أيها الإخوة، هنا هو منهاج التدرج في التشريع مش ناسخ ومنسوخ. واحدة آية الخمر في الأول، سيب لآية النحل في الحقيقة ما لهاش علاقة حقيقية، لكن عندنا إيه يسألونك على الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنحهما وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب هل هنا في حكم إباحة الخمر؟ أبدا. الله قال الخمر حلال. الإمام القرافي رحمة الله عليه قال ما في كتاب إلا آية واحدة تدل أو يفهم منها، اللي بفهم كيف يطلع الدلائل المدلولات والمعاني، إنه الخمر إيه أحلها الله، هذا كذب على الله، حاشا إلا يحل هذا إيه الخبث، وإنما إيه الآية فيها إرهاص بتحريمه صح ولا لا؟ قال إثمهما أكبر من نفعهما، بس ما قال هم مش حرام وسبوهن، وظلهم يشربوا بعض الصحابة، ما عندناش مشكلة، طيب، بس ما في تحليل ودول بعد حرمها، ما في تدرج هذا. عارفين إيش الفرق بين النسخ والمنسوخ وبين التدرج؟ زي ما قلنا، النسخ إبطال، شيء يبطل شيئاً، لأنه يتعارض معه حقيقة. التدرج ما في معاهدة، التدرج تدرج، كإنسان يريد أن يصل إيه؟ بطفل صغير أو بأعمى إلى غاية، فيدرجه محطة محطة، حتى يبلغ به إيش؟ المحطة الأخيرة، كلام صحيح؟ هنا ما في شيء نسخ شيئاً، وإنما شيء أسلم إلى شيء، والقصد المحطة الأخيرة. هذا الفرق بين التدريج في الأحكام وبين إيه؟ النسخ في الأحكام، واضح يا إخواني؟ في الآية الثانية قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرم عليهم تعاطي الخمر تحريما ماذا؟ جزئيا في أوقات الصلوات، في أوقات الصلاة ظل عندهم يمكن وقت واحد بس بعد العشاء، للصبح ممكن اللي حب يسكر كان يقدر يسكر لأنه الأوقات متقاربة. بعدين في آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذه جزمة التحريم، قطعت بالتحريم. هذا تدرج ولا نسخ؟ تدرج. وأوجدناكم الفرق الآن بالمثال البسيط بين التدرج وبين إيش؟ وبين النسخ. خلصنا من هذه كمان. الآية بعديها آية الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أهملها؟ قالوا هذه منسوخة، نسخ منها شيء. إيش المنسوخ؟ قالوا هذا تفهم هيك أننا ملزمون بكيفية الصيام التي كان يتعاطاها من قبلنا من الأمم. وفي صيام الأمم البائدة المتصرمة أنهم كانوا لا يأتون نساءهم في الليل، واضح؟ ثم نسخها الله عنا بقوله علم الله أنكم كنتم أحل لكم الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، واضح؟ قال لك لا هذا مش ناسخ ومنسوخ. أول شيء هذا المعنى الذي ذكرته لم يتفق عليه العلماء ولا المفسرون ولا وأنا أقول لكم هذا من باب التدريج في إيش؟ في إبداء الأحكام. الله أوجب علينا الصوم كما صام الآخرون، والصيام واجب، صوم، واضح؟ وأما ما يتعلق بتعاطي هذه الشهوة هذا المباح الله لم يذكر حكمه هنا خصوصا وذكره في آية تالية. إيش دخل هذا بالناسخ والمنسوخ؟ هذا تدريج من باب حتى تأخير البيان إلى وقت إيش؟ إلى وقت الحاجة، إلى وقت. لكن يشكل عليه عاد آثار وعمر عمل كذا وقصص بألفوها عشان تلتئم معهم قصة النسخ والمنسوخ. لا لا لا أبدا، القرآن بظاهره ما فيه. إيش كمان عندنا من التدريج أيها الإخوة؟ الزواني، الزناة. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله. طيب قال لك هذا إيش كمان؟ نسخ. نسخ بإيه؟ قال لك نسخ بحد الزنا المذكور في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة. هذه الآيات فيها كلام طويل، أنا سأقول لكم فقط ما عندي، بده كلام طويل يعود إلى الكتب. كلمة واحدة أنا أقول ما في ناسخ ومنسوخ هنا أبدا. تعرفوا ليه؟ باختصار، آية النور الجليلة هي فعلا في الزنا الذي يقع بين رجل وامرأة محصنين أو غير محصنين، يعني أعزبين. طيب وآية النساء أو آيتا النساء أنا أقول لكم باختصار، هذا الذي ترجع عندي وأدلة كثيرة. الآية الأولى في السحاق في اللزبية الله يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني حتى هنا بيان الاسم الموصول جاء إشارة، قال هذه فاحشة تدور بين بين نساء. ليش قال من نسائكم؟ وبعدين قابل اسم الموصول اللاتي بالآية التالية في الآية التالية بقوله واللذان. يا أخي واضحة معناها آية واللذان يأتيانها في ماذا؟ في السدومية، في اللواط. الآية الأولى في السحاق يا إخواني والآية الثانية في اللواط. سبحان الله، العلماء تكلفوا تكلفات عجيبة واختلفوا وظنوا أن الآيتين كلتيهما في ماذا؟ في الزنا. وإيش حكم الزنا وإيش كانوا بعدين نسخوا بعدين كذا؟ لا لا لا لا لا، الحكم ثابت، هذا رأيي الذي انتهيت إليه. الآية وطبعا قال به بعض العلماء، أنا فاجأني أن الشيخ علي جمعة، أنا ذكرت هذه المحاضرة قبل 5 سنوات بفضل الله، هذا الكلام علي جمعة في كتابه هذا الذي لم أقره إلا هذه الفترة ذكر هذا من غير أن يأتي بأدلة وبنقاش. قال الآية الأولى في السحاق الثاني في اللواط، هذا صحيح، هذا نرتاح إليه، وبهذا يصبح عندنا في كتاب الله حكم الزنا، حكم السحاق، حكم اللواط، انتهى. إذا انتهينا من هذا. بقيت أعتقد آية واحدة، ما هي؟ آية المزمل. أيها الأخوة، يا أيها المزمل قم بالليل. قالوا هذا منسوخة بما في آخر السورة فاقرأوا ما تيسر منه. أنا أقول لكم هذا الأمر ليس واضحا بتاتا، ليس واضحا بتاتا، ليس واضحا من مطلع سورة المزمل أن الرسول وأصحابه فرض عليهم قيام الليل، بل مطلع السورة واضح أن أن هذا مفروض على النبي. يا أيها المزمل، ما قالوش ومن معك، لكن الصحابة كانوا يسعدونه طبعا استكثارا من الأجر واستطابة للطيب الخير فعلوا هذا. والقرآن خفف عنهم علم أن سيكون منكم تخفيف، ما تقول أنه كان فرضا عليهم. والعجيب أختم بهذا أن العلماء قالوا أول المزمل منسوخ بآخرها وآخرها منسوخ بفرضية الصلوات الخمس، فعاد الناسخ منسوخا كما قالوا لكم دينكم ولي دين، منسوخ بقتل المشركين حيث وجدتموهم، الآية الخامسة من التوبة آية السيف، وآية السيف منسوخة بالآية 29 لآية الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد، فعاد الناسخ منسوخا وكلام فارغ. تعلمون لماذا؟ لأن الآية الخامسة في المشركين والآية 29 في أهل الكتاب موضوعان مختلفان. كيف ينسخ يعني ما ورد في المشركين بشيء ورد في أهل الكتاب؟ شيء غريب جدا يا أخي. هذا إيه؟ يعني ما من الله تبارك وتعالى ويسر به. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا فقها وعلما ورشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، يجزهم بالحسنات إحسانا والسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.